هب النسيم بمقدم الأحباب ودنا السحاب معانقا أصحابي وشدت زهور الروض ترحيبا بكم أهل المكارم صفوة الألباب. هب النسيم بمقدم الأحباب ودنا السحاب معانقا أصحابي وشدت زهور الروض ترحيبا بكم أهل المكارم صفوة الألباب. هتفت قلوب اللفا شوق لكم, شوق لكم بعظيم حب جارف منساب. هذا ثقاف ابن اليمان يزفها, يزفها فرحا بمقديمكم يا أحبابي. هذا ثقاف ابن اليمان وقد غدا بشعاره متميزا ومهابي. هذا ثقاف ابن اليمان بجده قد صار نجما أو بدا كشهابي, قد صار نجما أو بدا كشهابي. النسيم بمقدم الأحباب ودنا السحاب معانقا أصحابي وشدت زهور الروض ترحيبا بكم أهل المكارم صفوة الألباب. هذا ثقاف ابن اليمان كنحلة, كنحلة تعطي لواردها لذ شرابي. فنشاطنا كشعارنا متميز, متميز بل متقن لا نقص لا إسهابي. ونشاطنا بالغ السماء بهمة يثري الفؤاد لفتية وشباب. فمسابقات قد علت بعقولنا أو أمسيات قد جنت إعجابي, أو أمسيات قد جنت إعجابي. النسيم بمقدم الأحباب ودنا السحاب معانقا أصحابي وشدت زهور الروض ترحيبا بكم أهل المكارم صفوة الألباب. الله أسأل أن يديم بمنه خيرا حباه بسائر الأبواب. وختامها صلوا على خير الورى أهدى له الرحمن خير كتابي. الله أسأل أن يديم بمنه خيرا حباه بسائر الأبواب. وختامها صلوا على خير الورى أهدى له الرحمن خير كتابي. الله أسأل أن يديم بمنه خيرا حباه بسائر الأبواب. وختامها صلوا على خير الورى أهدى له الرحمن خير كتابي. الله أسأل أن يديم بمنه خيرا حباه بسائر الأبواب. وختامها صلوا على خير الورى أهدى له الرحمن خير كتابي.